سير في الأرض في الحقيقة. نعم. طيب قوله سير في الأرض في هنا بمعنى على بمعنى على ولا تكون في الظرفية في الظرفية، لكن أجمع المفسرين على أنها بمعنى على، لا يمكن السير في داخل الأرض. يعني إذن هي للظرفية في الأصل وتأتي لغير الظرفية بحسب بحسب السياق. طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، في هرة حبستها من أجل للسببية؟ نعم. ها؟ اختلف حسب السياق. تمام. طيب قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أين مفعول انظروا حد المنان؟ جملة كيف. وأين خبر كان؟ خبر كان مقدم عليه. أين هو؟ كيف مقدم. وهل التقديم هنا واجب أو جائز؟ لا واجب. واجب لماذا؟ اسم استفهام ولا لأن كيف اسم استفهام، اسم استفهام لا استدعاء. نعم صحيح، كيف خبرها مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام والاستفهام لا وصل الكلام. طيب قوله تعالى هذا بيان للناس، عبد الرحمن بن داود، هذا المشار إليه القرآن، فيه رأي آخر ما حضرت يا لا زهير؟ هناك رأي آخر من الكلام الذي سبق هو بيان. نعم الأول أنه القرآن بشكل عام، القرآن عموما. وأيهما أولى؟ الأقرب القرآن. أي الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم، كلما كان أعم فهو أولى لأنه أشمل. طيب لماذا فرق محمد الشميمري بقوله بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين؟ البيان وصف عام هو للمسلم والمؤمن وغير المؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى من يهديه يكون له هدى وموعظة، ومن لا يهديه يكون له بيان. أي يعني لأنه بيان للجميع، ولكن لا يهتدي به ويتعظ به إلا المتقون كذا. طيب هنا أطلق البيان يا هداية الله هذا بيان للناس في أي، إذا قلنا أنه القرآن في أي شيء يكون البيان؟ هل هو في كل شيء ولا في مسائل العبادات فقط؟ لا في جميع الأشياء، في القصص وفي الأحكام وفي العقائد، في كل شيء. هل عندك دليل من القرآن على أنه عام في كل شيء؟ نعم. إمداد قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، واضح. طيب اظن اخذنا فوائد هذه. لا ها؟ طيب قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يستفاد من هذه الآية الكريمة ان القرآن بيان للناس بكل شيء، فهو عام من حيث التبيين، عام من حيث المبين له. المبين له نأخذ العموم من قوله للناس، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. هذا بيان الناس في كل شيء. ويؤيد هذا الآيات التي ذكرناها آنفا، وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائدها أن القرآن صالح للهداية، صالح للهداية من المؤمن والكافر، لقوله للناس فهو يشمل المؤمن والكافر. من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين، يعني لا ينتفع به إلا المتقون، لقوله وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائدها أيضا أن من لم يتق بالقرآن